بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لكلام المنازل في الصدق، حيث قال: الصدق اسم لحقيقة الشيء بعينه حصولا ووجودا، وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى صدق القصد، وبه يصح الدخول في هذا الشأن، أي في السلوك إلى الله عز وجل والسير إليه والتقرب إليه، يتلافى به كل تفريط، ويتدارك به كل فائت، ويعمر به كل خراب. وعلامة هذا الصادق أن لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد، ولا يصبر على صحبة ضد، ولا يقعد عن الجد بحال. فالدرجة الثانية أن لا يتمنى الحياة إلا للحق، ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان، ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص. أن لا يتمنى الحياة إلا للحق، فهو ليس يريد من الدنيا الاستمتاع ببهجتها وزينتها، وإنما يريد الحياة لمزيد الطاعة والقرب من الله عز وجل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ليس يريد الدنيا لتحقيق رغبات الناس فيها من مال وجاه وولد واستمتاع بلذات، وإنما يعيش من أجل إقامة دين الله سبحانه وتعالى. وهو في ذلك لا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان، نفسه ليس منها الخير، عمله لا يعجب به، لا يراه كاملا بل ولا مجزئا، إنما يراه دائما ناقصا يحتاج إلى استغفار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله عقب الصلوات، وأمر الله عز وجل بالاستغفار عقب النزول من عرفة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمة حياته وجهاده ودعوته: سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا كله من شهود أثر النقصان، وهذا أمر يحبه الله عز وجل من العبد، ولا يعجب بعمله ويراه على الكمال إلا جاهل بنفسه وجاهل بعمله وجاهل بحق ربه سبحانه وتعالى. ومن رأى في عمله النقصان كان أجدر بالقبول، ومن رأى في عمله أو من نظر إلى عمله بعين الكمال وأعجب بنفسه فهو أقرب إلى الرد وعدم القبول، نسأل الله العافية. وسيم الصالحين دائما اتهام أنفسهم بالتقصير وشهود أثر النقصان. وأما الالتفات إلى ترفيه الرخص، فهو يستعمل الرخص التي شرعها الله سبحانه وتعالى كتابا وسنة، وليس ذلك إلا امتثالا لأمر الشرع، ليس أنه مستثقل للتكاليف الشرعية يريد التخلص منها، بل هو يحبها، لا ينظر إلى أن النقصان مثلا في عدد الركعات في الصلاة في السفر أو الفطر فيه قد تخلص به من شيء ثقيل على نفسه، يريد أن يترفه بالبعد عن هذا الشيء الثقيل، ليس كذلك، وإنما هو يستعمل الرخص قبولا للصدقة التي تصدق الله عز وجل بها علينا، وإظهارا لفقره وحاجته وضعفه وعجزه لله سبحانه وتعالى، يظهر فقره لله عز وجل وحاجته إلى ما يمن به عليه من التيسير، وتخلصا من شعور النفس بالقوة وعدم الحاجة إلى التخفيف. فقبول التخفيف أمر مطلوب، ولكن ليس عن ثقل العبادة، وليس عن شعور بإرادة التخلص من هذه الأحمال. فهذا أحسن مقاصد كلام الشيخ، وسيأتي في شرح الإمام ابن القيم رحمه الله مزيد بيان لهذا. قال ابن القيم رحمه الله، قال في قوله أم لا يتمنى الحياة إلا للحق، قال أي لا يحب أن يعيش إلا ليشبع من رضا محبوبه ويقوم بعبوديته ويستكثر من الأسباب التي تقربه إليه وتدنيه منه، لا لعلة من علل الدنيا ولا لشهوة من شهواتها. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لولا ثلاث لما أحببت البقاء، لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله ومكابدة الليل، مكابدة الليل يعني في صلاة القيام يكابده لأجل أن قيام الليل فيه مشقة وهو يتلذذ بذلك، لأن يغلب نفسه حتى يجد لذة الصلاة وقرة العين فيها، ومكابدة الليل ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. لولا ثلاث لما أحببت البقاء، لولا أن أحمل على جهاد الخير في سبيل الله يعني الجهاد، ومكابدة الليل الصلاة، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر وهو العلم النافع. يقول أريد رضي الله عنه الجهاد والصلاة والعلم النافع، وهذه درجات الفضائل وأهلها هم أهل الزلفى والدرجات العليا. وقال معاذ رضي الله عنه عند موته، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لنكح الأزواج، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الليل ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. قال الله عز وجل، وما لأحد عندهم من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ليس يريد أن يعيش ليجري الأنهار أو لينظر فيها ويستمتع بمنظر جريها، أو لغرس الأشجار أنه يريد أن يزرع ويحصد ويجمع الثمر لتزداد ثروته وماله، ولا لنكح الأزواج، ليس ثمته في الشهوة الجنسية، وإنما هو يستعمل من ذلك ما يحتاج إليه لتستمر حياته وليتفرغ للمقصود الأكبر. يقول ولكن لظمأ الهواجر يعني الصيام، الهاجرة وقت شدة الحر، هو يريد أن يصوم يوما شديدا حره، صوم يوما شديدا حره لحر يوم النشور، لأنه إذا وجد الظمأ في هذا اليوم الذي اشتد فيه الحر كان ذلك أعظم لثوابه عند الله. وذكر نفس الأمر الذي ذكره عمر، وهو مكابدة الليل يعني في صلاة القيام، ومزاحمة العلماء بالركب يعني القرب منهم، يزاحمهم بالركب بمعنى يجلس قريبا منهم عند حلق الذكر، إنه كلما كان أقرب إلى العلماء كان أكثر فهما وتحصيلا، وكذلك صحبتهم والقرب منهم تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، صحبة الصالحين وصحبة الذين ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر هي صحبة يصلح الله بها قلب العبد ويستعين بها على السير إلى الله سبحانه وتعالى. يقول وقوله ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان، يعني لا يرى نفسه إلا مقصرا، والموجب له لهذه الرؤية استعظام مطلوبه واستصغار نفسه ومعرفته بعيوبها وقلة زاده في عينه، يعني أمران، المطلوب الذي هو رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بجنته أمر عظيم جدا، حق الله سبحانه وتعالى حق لا يقدره العبد، ولذلك يرى كل ما قدمه قليلا بخلاف من يرى أنه قدم الكثير، تخدعه نفسه حين تقول له أنت قدمت ما لم يقدم غيرك، أنت بذلت وأنفقت وضحيت وصليت وصمت ونحو ذلك، وهو في حقيقة الأمر لم يشكر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه حق شكرها، وإنما يقبل الله منه البضاعة المزجاة. رؤية المؤمن لعمله كرؤية إخوة يوسف للبضاعة التي أتوا بها ويرغبون أن يقبلها يوسف كرما منه وجودا وإحسانا، وليس لأنها تستحق شيئا. جئنا ببضاعة مزجاة، يعني بضاعة دائرة، أشولة، أجولة، غرائر كما يقولون، ليس شيء يستحق أن يقبل، ولكن طمعا في الكرم والجود أدعو به يرجون أن يقبله. فعمل المؤمن يقيمه في نفسه عند الله سبحانه وتعالى كشيء يسير لا يستحق القبول، لعظم ما يريده، لعظم حق الله عز وجل، واستصغار نفسه ومعرفته بعيوبها، عيوب النفس وعيوب العمل، فهو لا يرى من نفسه إلا أثر النقصان وقلة زاده في عينه. تجد كلام الصالحين في أن زادهم قليل، وهم قد صاموا النهار وقاموا الليل وجاهدوا في سبيل الله ويرون طول السفر وقلة الزاد. يقول: فمن عرف الله وعرف نفسه لم ير نفسه إلا بعين النقصان. وأما قوله ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص، فلأن الصادق لكمال صدقه وقوة إرادته وطلبه للتقدم يحمل نفسه على العزائم ولا يلتفت إلى الرفاهية التي في الرخص، وهذا لابد فيه من التفصيل، فإن الصادق يعمل على رضا الحق تعالى ومحابه، فإذا كانت الرخص أحب إليه تعالى من العزائم كان التفاته إلى ترفيهها هو عين صدقه. كما ذكرنا التفاته ليس من باب أنه يريد التخلص من ثقل التكليف، ولكن التزامه والتفاته إلى فقره وحاجته إلى عطاء ربه وسرعة امتثاله لما يحبه، فهو يحب أن تظهر فقرك إليه وحاجتك إليه، لا أن تتعزز عند نفسك بأنك لا تحتاج إلى ما خفف به عنك فتقول أنا أستطيع أن أعمل المزيد، وإنما تقول أنا ضعيف وعاجز. ومن هذا سؤال الله العافية، فالذي يقول ابتليني على أي حال فأنا صابر، ناظر إلى نفسه بعين القوة والاحتمال، بخلاف من يقول أسألك العافية وأسأل وأعوذ بك من الفتن، ولا يتمنى لقاء العدو، لأنه ناظر نفسه بعين الفقر، ناظر نفسه بعين الحاجة، وهذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى. كما ذكرنا الالتفات إلى ترفيه الرخص المذموم هو شعوره بثقل العبادة وإرادة التخلص منها كأنه وجد فرصة للتخلص، بخلاف من يفعل الرخصة امتثالا للأمر وإظهارا للفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. هناك من يبادر مثلا إلى القصر والجمع لأنه يحتاج إلى ذلك، القصر سنة مؤكدة أو واجب على أصح الأقوال مثلا، لا يتخلص من ثقل العبادة كما ذكرنا، ولا وأنه يريد أن ينتهي مما عليه من الصلوات ليشعر بالراحة، ولكن إنما يفعل ذلك الصادق لأنه يمتثل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يمتثل الاقتداء، يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعل من القصر والجمع، وكذا في الفطر في السفر. وإن كان الأحب إلى الله عز وجل هو الأيسر في نسبة الفطر، فلذلك إذا كان يسيرا عليه فليفطر. وربما كان هذا صعبا على كثير من النفوس، أعني الأخذ بالرخصة مع عدم الالتفات إلى الترفيه الالتفات المذموم، خصوصا مثلا في الفطر في السفر. فإن كثيرا من الناس يشق عليه جدا أن يفطر وهو سفر في رمضان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر مرات وأمر أصحابه بالفطر. وقد يفطر ليس الصادق، إنما يفطر لكي يمتثل السنة، خصوصا إذا شق عليه. وأما الذي يريد الاستراحة من الفطر، استراحة من الصوم في رمضان، فهذا هو المذموم. وأما الذي يعرض عن الرخصة ويرى أن الأمر يعني كيف يقبل على مثلا الفطر، كثير جدا من الناس قد يستنكر ذلك ولا تطاوعه نفسه على الفطر. وهذا والله يعني أمر نتيجة التعود عليه قد يحتاج إلى مجاهدة، يعني امتثال، قد يجد إنسان مشقة أحيانا ويشعر بحاجة إلى الفطر في السفر في رمضان، لكن يستحي أن يفطر ليقال عنه كيف أفطر. وهذا مرده إلى مراعاة الناس ومراعاة حظ النفس، نسأل الله العافية. قال: فإن الصادق يعمل على رضا الحق تعالى ومحبه، فإذا كانت الرخص أحب إليه تعالى من العزائم كان التفاته إلى ترفيهها هو عين صدقه. فإذا أفطر في السفر وقصر وجمع بين الصلاتين عند الحاجة إليه، لما ذكرش ذلك في القصر، أما قصر عند الحاجة لأن القصر مشروع مطلقا، أما الجمع فهو مستحب عند الحاجة وجائز مطلقا في السفر. القصر مستحب أو واجب مطلقا عند الحاجة وعند عدم الحاجة. لم يصلي صلى الله عليه وسلم قط في السفر أربعا، ولكن كان يجمع إذا كان سائرا، ومرة جمع حين كان نازلا ليبين للأمة ساعة ذلك. الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها إلا إذا احتاج، بمعنى أنه كان متحركا فيصلي جمعا لكي يعني يقطع مدة طويلة في السفر دون أن يحتاج إلى النزول بين الحين والآخر. وإذا كان يمكنه أن يصلي كل صلاة في وقتها دون مشقة فالأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها. يقول: فإذا أفطر في السفر، كأن مذهب ابن القيم أن الفطر في السفر مطلقا هو الأفضل، لأنه أطلق الكلام. والصحيح أن نقول: فإذا أفطر في السفر عند ولود المشقة، لأن الفطر في السفر أفضل إذا كان أيسر، وقد يكون هناك سفر خفيف في أيام شتاء قصيرة، ولو أفطر فيها لم ينتفع بفطره، ولو قضى ربما شق عليه أن يقضي في أيام الصيف، فيكون الصوم في تلك الحالة أفضل لأنه الأيسر، لقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر. ومن أهل العلم من أطلق أفضلية الصوم، ومنهم من أطلق أفضلية الفطر، والصحيح التفصيل، وهو أنه إذا كان الصوم يشق عليه شدة حر مثلا وطول اليوم طول النهار وحاجته إلى التقوي للأكل والشرب على مشق السفر، فهنا يكون الفطر مستحبا أفضل من الصوم. وكذلك يكون الصوم مستحبا إذا كان هو الأيسر كما ذكر. لكن يبدو أن هذا من ابن القيم رحمه الله، وهذا الذي ذكره وشيخ الإسلام أيضا، وهو المرجح عند الحنابلة، أن الفطر أفضل مطلقا، الصحيح ما ذكر. قال: فإذا أفطر في السفر وقصر وجمع بين الصلاتين عند الحاجة إليه، وخفف الصلاة عند الشغل ونحو ذلك من الرخص التي يحب الله تعالى أن يؤخذ بها، فهذا الالتفات إلى ترفيهها لا ينافي الصدق. خفف الصلاة عند الشغل عندما ينشغل بطاعة أخرى، والله أعلم أعلم، مثل أن يخفف صلاة تحية المسجد عند خطبة الجمعة، أو يخفف الصلاة إذا كان يريد قضاء مصلحة شرعية أخرى والله أعلم. يقول هذا الالتفات إلى ترفيها لا ينافي الستر، بل ها هنا نكتة، وهي أن يكون فرق، وهي أنه فرق بين أن يكون التفاته إليها ترفها وراحة، وأن يكون متابعة وموافقة. ومع هذا فالالتفات إليها ترفها وراحة لا ينافي الستر، فإن هذا هو المقصود منها، وفيه شهود نعمة الله على العبد وتعبده باسمه البر واللطيف المحسن المحسن والرفيق، فإنه رفيق يحب الرفق. في الصحيح ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، لما فيه من روح التعبد باسمه الرفيق اللطيف وإجمام القلب به لعبودية أخرى، فإن القلب لا يزال يتنقل في منازل العبودية، فإذا أخذ بترفيه رخصة محبوبه استعد بها لعبودية أخرى، وقد تقطعه عزيمتها عن عبودية هي أحب إلى الله منها، كالصائم في السفر الذي ينقطع عن خدمة أصحابه، والمفطر الذي يضرب الأخبية ويسخر الركاب ويضم المتاع. ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون ليوم الأجر. وأما الرخص التأويلية المستندة إلى اختلاف المذاهب والآراء التي تصيب وتخطئ، فالأخذ بها عندهم عين البطالة مناف للصدق. في الحقيقة لا ينبغي أن يقال عن هذه أنها رخص، يعني الذي يتتبع زلات العلماء ورخص المذاهب لا يبحث عن أدلة الرخصة، وإنما يبحث عن الأسهل دائما من أقوال المجتهدين دون ترجيح، إلا أن هذا هو الأيسر على الناس أو على النفس. الرخص التي رخص الله عز وجل فيها في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بإجماع أهل العلم أو بالقياس على ذلك إن كان هناك قياس صحيح في هذا الباب، فهذا هو الذي يسمى رخصة. وأما تتبع اختلافات العلماء وانتقاء الأسهل من المذاهب فليس هذا المذهب المرضي عند أئمة السلف، بل كما قال بعضهم: إذا أخذت بقول أهل العراق في الشراب، وقول أهل مكة في الصرف، وقول أهل المدينة في السماع، اجتمع فيك الشر كله. يعني يأخذ مذهب الحنفية في أن المحرم من الخمر هو عصير العنب المتخمر، أما غير العنب فليست بخمر، فيجوز أن يشرب القليل ولو كان كثير كثيره مسكرا، وهو مذهب باطل مخالف للأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ومذهب أهل مكة في الصرف يعني في مسائف الربا، موافقة لابن عباس الذي كان يقول يروى عنه أنه لا ربا إلا في النسيئة، ويجوز مسائل من أنواع المعاملات رغم صحة الأحاديث بمنعها في ربا الفضل. وما نقل عن بعض علماء المدينة من جواز سماع المعازف، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة في تحريم المعازف، فهذا يجتمع فيه الشر كله. ونقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أنه لا يجوز تتبع زلات العلماء ورخص المذاهب بهذه الطريقة، وإن كان بعض المتأخرين قد نازع في هذا الإجماع، لكن في الحقيقة هو إجماع سابق، وأما النزاع فحادث. ولا يجوز الاستفتاء للبحث عن الأسهل كما يفعل كثير من المستفتين السائلين، يسأل المجتهد أو العالم أو المفتي ولو لم يكن عالما ولا مجتهدا، يقول له: ابحث لنا عن مذهب سهل، نريد أن نتعامل يعني بهذه المعاملة فانظر لنا في أي مذاهب تجوز. وكأن المذاهب كلها هي الدين، أن كل الأقوال المتناقضة هي الإسلام، وهذا ليس بشيء. الإسلام ما أنزله الله عز وجل، الدين ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. وليس أن ما قاله العلماء من إفتاءات هي بمنزلة الأمور المخير فيها. نسأل الله العافية. فهذا من البلاء الذي ابتلي به كثير من المعاصرين في مسائل الطلاق وفي مسائل المعاملات كمسائل الربا. يقولون قد أفتى البعض بجواز المعاملات في البنوك، والبعض يقولون قد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الطلاق في الحيض لا يقع، والبعض يقول مثلا إذا ضاق عليهم أمر معين، مثلا هناك خلاف حول حمل، فيقول قد أفتى بعض العلماء بأنه يجوز الإجهاض قبل 4 أشهر. ومثل هذا رغم وضوح الأدلة في خلافه. فهذا الترخص ليس برخصة، وإنما هو تتبع للزلات، وإنما الرخص ما شرعه الله عز وجل. فحمل الكلام على هذا المعنى بلا شك ينافي الصدق، أعني أن يلتفت إلى ترفيه الرخص، ولكن لا أظن الشيخ قصد هذا، وإنما هذا أحد الصور المنافية للصدق فعلا، واستعمال الرخص في غير موضعها، وهو أن يبحث عن الأسهل في المذاهب، يجيب الكتاب ويدور مذهب الحنابلة صعب، يدور خلاص مذهب الحنفية طلع فيه حاجة صعبة، ندور في مسألة أخرى نشوف المالكية بيقولوا إيه، ويبحث هكذا حتى يجد أسهل الأقوال، ويظن أنه يسعه ذلك. كأن الدين كما ذكرنا ليس الوحي المنزل، وإنما أن هذا كله هو الدين. لو هذا يقول حرام وآخر يقول حلال، كيف يكون الإثنان من الدين؟ إذا كل واحد عنده دليل. نعم، ولكن ماذا يسعك أنت؟ أنت عالم تبحث عن الدليل وتبذل جهدك في معرفة الحق، أنت لست بعالم، فاسأل أهل الذكر. عن ماذا؟ عن الذكر الذي أنزله الله، عن شرع الله، وليس عن قول فلان ورخصة فلان. لكن كما ذكرنا أن مقصد الشيخ الهروي في لا يلتفت إلى ترفيه الرخص أنه حين يعمل بالرخصة يكون نيته الاقتداء وإظهار الافتقار إلى الله والعبودية بأسمائه الحسنى التي تدل على المن والكرم والجود، وليس التخلص من ثقل العبادة، لأن العبادة هي قرة عين الصادق في حقيقة الأمر. الله أعلى وأعلم. قال الدرجة الثالثة: الصدق في معرفة الصدق. فإن الصدق لا يستقيم في علم أهل الخصوص إلا على حرف واحد، وهو أن يتفق رضا الحق بعمل العبد أو حاله أو وقته، وإيقان العبد وقصده وإيقان العبد وقصده بكون العبد راضيا مرضيا. فأعماله إذا مرضية، وأحواله صادقة، وقصوده مستقيمة، وإن كان العبد كسي ثوبا نعارا، فأحسن أعماله ذنب، وأصدق أحواله زور، وأصفى قصوده قعود. كلمة فيها يعني جملة من الاحتمالات. نقول أن يعني نحملها على أحسن الاحتمالات أولا أو ما ينتفع به، ونذكر بعد ذلك ما قد يكون فيها من احتمالات غير سديدة. فأما قوله الصدق لا يستقيم إلا على حرف واحد، على طريقة واحدة، وهو أن يتفق رضا الحق بعمل العبد أو حاله أو وقته، يعني يكون عمل العبد وحاله ووقته وقت ما يؤديه في وقته موافقا لرضا الله سبحانه وتعالى. لابد أن يكون موافقا للحقيقة، وهو أنه يريد رضا الله، فأن يقع عمله وحاله ووقته كذلك في مرضات الله عز وجل. وهذا لا يتم إلا بمعرفة الشرع، إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. من أين تعرف أنك موافق لرضا الله؟ من أين تعرف أن هذه الأحوال، أنك تقضي الأوقات في مرضاة الله من خلال النظر في ما جاء به الكتاب والسنة في الطاعات المختلفة، فمن هنا تعرف ذلك. وفي نفس الوقت أنت لا يتم لك الصدق إلا بأن تكون في يقينك وقصدك أنك تكون وصلت إلى أن تكون راضيا مرضيا. العبد لا يرى من نفسه ذلك، ولكن الغاية التي يصل إليها أن يكون حاله كذلك بالفعل، أن يكون راضيا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ويرضيه الله سبحانه وتعالى بما يقنعه من أمر الدنيا، ويرضيه بما وهب له من طاعته وأعانه على ذكره وشكره وحسن عبادته. فأعماله في تلك الحال مرضية لله عز وجل، موافقة للشرع، وأحواله صادقة، أحوال قلبه وأعمال قلبه فيها الجد وفيها التزام الحق، هو صادق مع الله عز وجل في رغبته، صادق في رجائه، صادق في تضحياته وبذله، صادق في خوفه ورجائه، عنده في كل المجالات فعلا صلاح الأحوال والأعمال القلبية على أحسن الوجوه، قصوده مقاصده مستقيمة إلى الله عز وجل، لا يزيد لا يريد غير وجه الله، ومقاصده موافقة للشرع مستقيمة على ما أمر الله عز وجل به. وهو في هذه الحال يرى نفسه مع كل هذا الصلاح في الحقيقة يرى أنه قد كسي ثوبا معارضا، بمعنى أنه يتهم نفسه رغم الصلاح الظاهر أن أحسن أنه في حقيقة الأمر ليس كذلك، أمام نفسه يتهمها، ليس على سبيل جلد النفس و يعني القطع لها بأنها على فساد، ولكن بأنها على تهمة، يخشى أن يكون أحسن أعماله ذنب، لأنه ينظر كما ذكرنا إلى آفات العمل. أحسن أحواله الظاهرة مثلا أنه ذهب للحج أو للعمر، أو أنه صلى قيام الليل، أو أنه صام رمضان، أو أنه أنفق في سبيل الله، أو جاهد في سبيل الله، هو ينظر في كل ذلك إلى الآفات التي ربما دخلت في نيته وقصده، أو ربما دخلت في متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم، فيخشى أن يحاسب على ذلك على أنه ذنب، يخشى أنه لو حوسب حسابا شديدا لظهر منه أن أعماله هذه في الحقيقة في ميزان السيئات، كالقارئ الذي قرأ ليقال قارئ، وعالم تعلم وعلم ليقال عالم، والمنفق الذي أنفق ليقال جواد، والذي جاهد ليقال جري، فهو يخاف على نفسه من ذلك. وكما ذكرنا ليس المشروع أن يبزم الإنسان نفسه بذلك إلا أن يكون فعلا قد فعلها، وحين فكر في نفسه وحاسبها وجد نفسه كذلك فعند ذلك قد يلزم، ولكن لا يفعل ذلك على الدوام لكي لا يصل إلى اليأس. وقد يشرع في بعض الأحوال أن يظن بنفسه خيرا لئلا ييأس من رحمة الله، كما في إحسان الظن بالله عز وجل. من إحسان الظن بالله أن يظن في بعض الأحوال أن يكون عنده شيء من الخير قد يغفر له به، كما قال عز وجل: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لكن لا يجزم نفسه بالنجاة، ولذا قال ابن مسعود: من قال أنا في الجنة فهو في النار. لا يجزم نفسه بالإخلاص إلا جاهل، لا يجزم نفسه بالصدق إنما يخاف، يرجو رحمة ربه على قبول العمل الناقص، أخاف أن يكون عمله هذا ذنبا، وإن كسي أمام الناس ثوبا معارا. يرون أعماله صالحة، يرون أحواله صادقة، يرونه مخلصا محبا لله عز وجل، وهو يخاف على نفسه أن يكون هذا مجرد ثوب ألبسه لا نصيب له من ذلك. إنما أعماله في حقيقة الأمر ربما تكون ذنبا، أعماله التي ظاهرها الصلاح، فإن الرياء يجعل العمل الصالح ذنبا، يريد الحياة الدنيا وزينتها فيكون من أول من تسعر به النار. وأصدق أحواله زور، كما ذكرنا يخاف، يحاسب نفسه، يخاف أن يكون في حقيقة الأمر يظهر أنه صاحب أحوال، صاحب حب، صاحب خوف، صاحب رجاء، وهو في نفس الأمر إنما هو كاذب في ذلك، ليس بمحب صادق ولا بخائف ولا راج صادق ولا بمخلص في الحقيقة، وإنما هو متشبع بما لم يعطى، يظن الناس ذلك وهو ليس كذلك، يظن نفسه على ذلك وهو ليس كذلك، يخشى أن يكون من هؤلاء، ويرى كذلك أو يخشى أن تكون أصفى قصوده قعود، المقاصد المستقيمة التي يريدها في حقيقة الأمر قد قعد عن السير إلى الله عز وجل والسلوك إليه، وأنه قيل له أقعد مع القاعدين، يخشى على نفسه من ذلك ويتهم نفسه، أو كما ذكرنا يخشى على نفسه بحيث لا يدخل إليها العجب. هذا أحسن محامل كلام الشيخ رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله: يعني أن الصدق المتحقق إنما يحصل لمن صدق في معرفة الصدق، فكأنه قال لا يحصل حال الصدق إلا بعد معرفة علم الصدق، يعني تصور حال الصادق أولا، لأنك بدون معرفة حال الصادقين كيف تكون صادقا؟ إذا عرفت أن حال الصادق أن أعماله كلها مرضية وأحواله صادقة وقصوده مستقيمة، وهو في نفسه ينظر إلى نفسه بعين التقصير، يرى أن أحسن أعماله ذنب، وأصفى وأصدق أحواله زور، وأصفى قصوده قعود، فهذا حال الصادق، حتى لا تظن نفسك صادقا ولست بصادق. فإذا لم تجد نفسك كذلك، يعني إذا كنت تحاسب نفسك ووجدت نفسك تقول لك ما أحسن هذا العمل، ليس هناك أفضل منك، أنت ليس لك نظير في العلم وفي العمل وفي العبادة وفي الدعوة، سبقت الناس جميعا، إذن اعلم أن هذا ليس حال الصادقين، بل حال الصادقين أنهم يرون أنهم كمن كوسي ثوبا معارا، أو على الأقل كما ذكرنا إن لم يلزموا بذلك فهم يخشون على أنفسهم، نفسهم لا تحدثهم بأنه قد حقق الكمال، بل ولا حقق الواجب المجزئ، وإنما نفسه دائما عندما يحاسبها يجد نفسه مقصرا، وهو أكمل الصور في قوله ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان، فهو دائما يستغفر الله من عمله وعاقب عمله الصالح، وليس عاقب الذنوب فقط كما يظن البعض أنه إنما يستغفر عقب الذنوب، بل الصالحون يستغفرون عقب العبادات، وقت السحر وقت الاستغفار بعد قيام الليل، والاستغفار عقب الصلاة المكتوبة وفي دبورها في آخر جزء منها، علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لذلك نقول أن ما معنى أن الصدق المتحقق إنما يحصل لمن صدق في معرفة الصدق، بمعنى إذا لم تعرف حال الصادقين أوهمتك نفسك أنك صادق، خدعتك وظننت أنك صادق، فلا بد إذن أن تعرف حقيقة الصدق، ثم شرع يشرح في ذلك. قال فكأنه قال لا يحصل حال الصدق إلا بعد معرفة علم الصدق. ثم عرف حقيقة الصدق فقال لا يستقيم الصدق في علم أهل الخصوص إلا على حرف واحد، وهو أن يتفق رضا الحق بعمل العبد أو حاله أو وقته وإيقانه وقصده، وهذا موجب الصدق وفائدته وثمرته، أن يتفق رضا الحق بعمل العبد أو حاله أو وقته يقول وإيقانه وقصده، بمعنى أن هذا فائدة وثمرة الصدق هذا الذي وصل إليه بالصدق. فالشيخ ذكر الغاية الدالة على الحقيقة التي يعرف انتفاء الحقيقة بانتفائها وثبوتها، التي يعرف انتفاء الحقيقة بانتفائها وثبوتها بثبوتها. إذا ثبت أن هذا العبد راض مرضي فهو الصادق في الحقيقة. كيف يعرف ذلك؟ هو على وجه الجزم واليقين يكون يوم القيامة، لكن في الدنيا كيف يستشرف شيء من ذلك؟ بمتابعة الشر. يقول فإن العبد إذا صدق الله رضي الله بعمله وحاله ويقينه وقصده، لا أن رضا الله نفس الصدق، وإنما يعلم الصدق بموافقة رضاه سبحانه، ولكن من أين يعلم العبد رضاه؟ فمنها هنا كان الصادق مضطرا أشد ضرورة إلى متابعة الأمر والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم في ظاهره وباطنه، والاقتداء به والتعبد بطاعته مع كل حركة وسكون، في كل حركة وسكون مع إخلاص القصد لله عز وجل، الاتباع والإخلاص. فإن الله تعالى لا يرضيه من عبده إلا ذلك، وما عدا هذا فقوت النفس ومجرد حظها واتباع أهوائها، سواء كان في مخالفة في الاتباع أو مخالفة في الإخلاص. يقول وإن كان فيه من المجاهدات والرياضات والخلوات ما كان، يعني ممكن يبقى ظاهر الكلام إن هو فيه مجاهدة في رياضة للنفس، بس تكون فيه عمل بدعة ضلالة ليست فيها اتباع، مثل الذي يتعبد بتعذيب نفسه بأنه لا يأكل اللحم ولا يبيت على فراش، وأنه مثلا يتعبد في الليالي الشاتية على السطوح لا يعني يتقي مطرا ولا بردا، وآخر يتعبد لله بأن يقف في الشمس ولا يستظل، آخر يتعبد لله سبحانه وتعالى بأنه يخلو في القفار والصحارى بلا زاد مثلا، آخر يتعبد بترك الزواج، فيها مجاهدات ورياضات، ومع ذلك هي حضور نفس، إنما فيها ليس فيها متابعة. يقعد يقول أذكار معينة بالألاف، وهو في الحقيقة يقعد يقول هو مثلا 70,000 مرة ونحو ذلك، كل هذا من البدع. يسافر ويشق على نفسه عشان يحضر المولد، عشان يذهب إلى المقام الفلاني، هذا مشقة بالغة، ويرى نفسه على خير وهو قد فاته الاتباع. أو أنه يتعب نفسه في العبادة وإن كانت موافقة للسنة بلا إخلاص، فهذا لم يتابع شرع الله عز وجل. يقول فإن الله سبحانه وتعالى أبى أن يقبل من عبده عملا أو يرضى به حتى يكون على متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم خالصا لوجهه سبحانه. يبقى من أين يعلم أو من أين يرجى أن يتفق رضا الحق سبحانه وتعالى بعمل العبد أو حاله ووقته ويقينه وقصده؟ عند الموافقة للشرع مع الإخلاص. ومنها هنا قال ومنها هنا يفارق الصادق أكثر السالكين بل يستوحش في طريقه، وذلك لقلة سالكها، يعني يرى الناس سائرين في باب وهو في باب آخر فيشعر وحشا، ليس يجد أنسا، الناس تستأنس من بعضها، من معي على هذا؟ من يسير معي على نفس الطريق على اتباع الحق واتباع الدليل واتباع السنة؟ ربما لا يجد من يسير معه، الناس أكثرهم يسيرون على طرق مختلفة يستأنس بعضهم ببعض. قضية الاستئناس قد ذكرناها مرارا، الكفر عامة الكفار إنما كفروا لأجل الاستئناس. يعبدوا البقر بيعبدوها ليه؟ عشان لقوا الناس بتوع مجتمعهم بيعبدها، يعبدوا الأصنام ويموتوا من أجلها عشان لقوا الناس في مجتمعهم كذلك يفعلون. صدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كفر. هي ليه ما الذي جعلها تعبد الشمس؟ إنها كانت من قوم كفر، استئناس للناس. فالصادق لا يعبأ بذلك، ولو شعر بالوحشة لقلة السالكين سار على الطريق. إنها هنا يفارق الصادق أكثر السالكين، ليستوحش في طريقه، وذلك لقلة سالكها. فإن أكثرهم سائرون على طرق أذواقهم وتجريد أنفاسهم لنفوسهم، يعني هو قاعد يتبع الهوى، نفسه الأمارة بالسوء المبتدع الضال، هو في الحقيقة يجرد أنفاسه عمره كله لأجل حظ النفس ومتابعة رسوم شيوخهم. الشيخ بتاعه قال له كده، فلا بد أن يتبع. والصادق في واد وهؤلاء في واد آخر. وقوله فيكون العبد راضيا مرضيا، لأنه قد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فرضي الله به عبدا، وأعماله إذن مرضية لله، وأحواله صادقة مع الله، وقصوده مستقيمة على متابعة أوامر الله عز وجل. وقوله وإن كان العبد كسي ثوبا معارا، فأحسن أعماله ذنب، وأصدق أحواله زور، وأصفى قصوده قوت. هذا يراد به أمرا، أحدهما أن يكسى حلية الصادقين ويلبس ثيابهم على غير قلوبهم وأرواحهم، فثوب الصدق عارية له لا ملك له، فهو كالمتشبع بما لم يعطى، فإنه كلابس ثوب يزور. هذا أحسن أعماله ذنب يعاقب عليه، إنه ليس بصدق في الحقيقة، شكله صادق وهو ليس بصادق. بس هذا الكلام بعيد عن السياق، لذلك يقول هذا ما أظن الشيخ خصمه. فعلا السياق كلام، سياق كلام الشيخ ليس كذلك. يعني يقول إن هو إذا كان العبد كسي ثوبا معارا وليس صادقا فأحسن أعماله ذنب، بس ذنب ليس كلامه، ليس مقصده الله. يقول هذا الذي كسي حلية الصادقين وليس بصادق، كالمتشبع بما لم يعطى، كلابس ثوب يزور، هذا أحسن أعماله ذنب. قدام الناس رجل صالح، رجل عالم، رجل عابد، وهو ليس كذلك. بس مش ده المقصود كده، يقول هذا الرجل اللي هو ليس كذلك أحسن أعماله ذنب يعاقب عليه، كما يعاقب المقتول في الجهاد والقارئ القرآن المتمسك والمتصدق، ويكونون أول من تسعر بهم النار يوم القيامة لما لبسوا ثياب الصادقين على قلوب المرائين. هذا معنى صحيح ما أظن الشيخ قصده، وإنما أظنه قصد معنى آخر، وهو أنه متى تيقن العبد أن وجوده ثوب معار، وجود العبد نفسه ليس منه ولا له، يعني هو في الحقيقة وجوده حاجة أعطيها ليست ملكا له، لا ليس منه ولا له، وإنما إيجاده وصفاته وإرادته وقدرته وأعماله عارية من الفعال وحده. والعبد ليس له من ذاته إلا العدم، فولوده وحياته ثوب أعيره، فمتى نظر بعين الحقيقة إلى كسوته رأى أحسن أعماله ذنوبا في هذا المقام، وأصدق أحواله زورا، وأصفى قصوده قعودا. وفي الحقيقة هذا لا يلزم منه هذا الأمر، أعني من شهد أن الله هو الذي أعطاه العلم والعمل، وأعطاه الحال، وأعطاه الإرادات، لا يلزم من ذلك أن يشهد نفسه مذنبا، الله أعلم. لكن كما ذكرنا الصادق يحاسب نفسه كثيرا، ويخاف أن يكون أفضل ما عمله في حقيقته ذنب كما ذكر. يقول فمتى نظر بعين الحقيقة إلى كسوته رأى أحسن أعماله ذنوبا في هذا المقام، وأصدق أحواله زورا، وأصفى قصوده قعودا، فلا يرى لنفسه منه عملا ولا حالا ولا قصدا، فإنه ليس له من نفسه إلا الجهل والظلم، فكل ما من النفس فهو ذنب وزور وقعود، وما كان مرضيا فهو لله، فهو بالله، ومن الله ولله، لا بالنفس ولا منها ولا لها. فإن العبد إذا رأى أنه قد فعل الطاعة كانت رؤيته لذلك ذنبا، فإنه قد نسب الفعل إليه، والله في الحقيقة هو المنفرد بالفعل. فعلى هذا لا يتخلص العبد من الذنب قط، لأنه يعني بيقول إن نتيجة الرؤية دي، بيقول اللي ينسب نفسه عمل يبقى مذنب، والصحيح اللي ينسب لنفسه عمل على سبيل المدح لها وأنها مصدر العمل فهذا ذنب فعل. اللي بيرى لنفسه يقول أنا اللي عملت وأنا اللي بذلت وأنا وأنا وأنا وأنا خير منه، يبقى ده إيه؟ إبليس، على طريقة إبليس. لكن اللي هو بقى يرى أنه قد فعل والله هو وحده المنفرد بالفعل، لكن غير صحيح، لكن عقيدة الجبرية، وده كلام بيقول فعلا هذا الحال اللي بيقول إن نسب لنفسه الفعل على أي الأحوال يبقى مذنب، ده كلام باطل بلا شك أنه باطل، لأن الله منفرد بأفعاله هو عز وجل التي ليس في أفعال العباد. يعني أفعال العباد إيه؟ العبد هو المصلي والصائم والبر والفاجر، المطيع والعاصي. ما تقولش الله هو المنفرد بهذه الأفعال، الله جعلهم كذلك، الله جعلهم يفعلون، جعل أئمة الهدى للمتقين إمام، وجعل أئمة الكفر يدعون إلى النار، هو الذي جعلهم. ليس أن كل من رأى أن العبد أفعل يكون مذنبا، ده اعتقاد الجبرية. يقول فعلى هذا لا يتخلص العبد من الذنب قط، فإنه إذا خلص فعله من الرياء ومن كل شيء يفسده اقترن به آخر لا يمكنه الخلاص منه، وهو اعتقاده أنه هو الفاعل. ده عجب، ودي دائرة مغلقة من اليأس. و ليس أن رؤية نفسه والفاعل ذنب، إنما أن يرى نفسه صاحب الفضل في هذا الفعل هو الذنب. يقول والصواب، ابن القيم يقول والصواب أن هذا ليس بذنب. نعم صحيح، إن مسألة أنه يعتقد أنه هو الفاعل ده مش ذنب أصلا، بل ولا هو مقدور للعبد ولا مأمور به. والكمال في حق العبد أن يشهد الأمر كما هو عليه، وهو أنه فاعل حقيقة، العبد فاعل، وكما أضاف الله إليه الفعل في كتابه كله، ربنا اللي ذكر أفعال العباد بما كنتم تعملون، إنه خبير بما تفعلون، كتير جدا في القرآن، وسماهم إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين، كلها إيه؟ أفعال، ومدحهم عليها. يقول والله هو الذي جعله فاعلا، فإذا شهد نفسه فاعلا حقيقة وشهد فاعليته بالله، كون فاعل هو بتوفيق الله ومن الله لا من نفسه، فلا ذنب في هذا الشهود، ولا زور بحمد الله، وهو نظر بمجموع عينيه إلى السبب والمسبب والشرع والقدر والخلق والأمر، وأنه متى شهد نفسه عاصيا مخالفا مذنبا كان عاصيا بهذا الشهود، لأن الفاعل فيه غيره، وهذا مناف للعبودية أشد منافاة. يعني بيقول اللي بيشهد في حقيقة الأمر إن هو عاصي لأنه شهد نفسه فاعلا، هو ده عاصي بهذه البدعة دي، البدعة دي هي المعصية، بدعة القضاء الجبرية دي هي المعصية. يقول لأن الفاعل فيه غيره، وهذا مناف للعبودية أشد منافاة، وهو من سير القوم إلى شهود الحقيقة الكونية واعتقادهم أنه غاية السالكين. يعني ابن القيم بيقول لا، ده اللي بيقول الكلام ده، اللي بيقول إنه لابد أن يشهد أنه ليس بفاعل حقيقة، وإلا لو شهد ذلك كان مذنبا، هو ده الذنب. فإن قيل الشيخ ها هنا ما نطق بلسان الأبرار، وإنما نطق بلسان المقربين، ولا ريب أن حسنات الأبرار سيئات المقربين، بمعنى إنها ناقصة فيرونها كذلك. يقول ولسنا نريد أن شهود فعله ذنب في الشرع، بل يكون حسن كما ذكرتم لكن هو حسنة البر ذنب للمقرب. فإن نصيب البر من فإن نصيب البر من السيئة ما جاء به العلم، ونصيب المقرب ما جاءت به المعرفة التي أخص من العلم. قيل هذا أيضا باطل قطعا، فإن المعرفة الصحيحة مطابقة للحق في نفسه شرعا وقدرا، ومخالف ذلك فمعرفته فاسدة أو فمعرفة فاسدة. والحق في نفس الأمر نسبة الأفعال إلى الفاعلين قياما ومباشرة. عايز يقول إن هم في الكلام الأولاني إن يقول الشيخ نطق بلسان المقربين والمقربين بيشوفهم إن ما لهمش أفعال. لا، الحقيقة إن المقربين بيعتقدوا العقيدة ليه؟ الصحيحة الشرعية، وهي ليست اللي جاء بها العلم مخالفة للمعرفة. لا، العلم والمعرفة كلاهما إيه؟ شيء واحد، والأدلة الشرعية تثبت أن العبد فاعل منفعل. فاعل الله جعله فاعلا، مش إن هو ملوش فعل أصلا. عشان كده يقولها معرفة فاسدة مخالفة للأدلة الشرعية. يقول والحق في نفس الأمر، ده للاثنين، نسبة الأفعال إلى الفاعلين قياما ومباشرة وصدورا منهم، وذلك محل الأمر والنهي والثواب والعقاب. والقدح في ذلك مستلزم لإبطال الشرع والجزاء، فإن الشرع إنما أمر بأفعالنا ونهى عنها، والجزاء إنما ترتب عليها. فشهود أفعالنا كذلك من تمام الإيمان بالشرع والجزاء، ونسبتها إلى الرب تعالى قضاء وقدرا، لازم تشهد دي، وخلقا للأسباب التي منها إرادتنا وقدرتنا. الله خلق الأسباب، ومن ضمن الأسباب إرادة العبد وقدرة العبد، فلم يجبرنا عليها ولم يكرهنا، بل خلقها بما أعطانا من القدرة، خلقها بالقدرة الإنسانية، خلق الأفعال بالإرادة، خلق، يقول بل خلقها، خلق الله أفعال العباد بما أعطانا من القدرة والإرادة اللتين هما من أسباب الفعل. فهذا المشهد يحقق عبودية إياك نستعين، والمشهد الأول يحقق عبودية إياك نعبد. المشهد الأول شهود أنك تلتزم أوامر الشرع وتفعل الطاعة وتترك المعصية، أنك فاعل. والمشهد الثاني هو أن تشهد أن هذا بتوفيق الله عز وجل بجعلك فاعلا. مشهد أن الله الذي قدر يحقق إياك نستعين، مشهد أنك تفعل الطاعة وتترك المعصية يحقق إياك نعبد، وهما يحققان مشهدي. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا يحقق إياك إيه؟ نعم، اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله يحقق إيه؟ إياك نستعين. وقوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما جاء به العلم لا يناقض ما جاءت به المعرفة، بل المعرفة روح العلم ولبه وكماله، وحقيقتها العلم الذي أثمر لصاحبه مقصودا، إنه مش علم نظري، علم أثر في القلب. ولسان الأبرار لا يخالف لسان المقربين، إنما يخالف لسان الفجار. نعم، لسان المقربين أعلى منه أرفع على مقتضى أعمالهم وأحوالهم، فنسبته إليه كنسبة مقام التوكل إلى الرضا، والرضا إلى الحمد والشكر. فإن قيل كلامكم هذا بلسان العلم، ولو تكلمتم بلسان الحال لا علمتم صحة ما ذكرناه، بنظر الصوفية اللي بيقولهم إحنا ملناش وجود، وإرادتنا معدومة، وأفعلنا معدومة، وإحنا ملناش حاجة خالص. إحنا قلنا الصح للموضوع ده إنك تشهد إيه؟ إن ملكش أنت الفضل، أنت فيك أفعال، أنت عملت، ولكن الفضل لله عز وجل. هي دي القضية الخطيرة جدا، الفرق المهم جدا. إن ممكن كلام فيه معنى حسن ومعنى جميل، اللي هو اللي هو اللي هو, اللي هو أن الفضل لله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. أما إن أنت تشهد إن أنت ملكش عمل ولا إرادة ولا قصد، كلام فيه منتهى الخطورة والبطلان. يقول من كلامهم فإن قيل كلامكم هذا بلسان العلم، ولو تكلمتم بلسان الحال لعلمتم صحة ما ذكرناه، فإن صاحب الحال صاحب شهود، وصاحب العلم صاحب غيبة، غيبة بيغيب عن شهود الكون، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. ونحن نشير إليكم إشارة حالية علمية تنزلا من الحال إلى العلم. يشرح كلامهم وبعدين يرد عليه. خليل مرة جاية. خلو هذا استغفر الله.